يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، تباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة العمرة، لما أنهى صفة الحج تكلم عن صفة العمرة، وهو ذكرها مفصلة في أول في باب دخول مكة، ذكر صفة الطواف وصفة السعي، فلذلك هنا ذكرها مختصرة. يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، من الميقات إذا كان قدم إلى مكة من خارج موقيت، أو من أدنى الحل من مكة، وإذا كان من أهل مكة فإنه يحرم من الحل ولا يحرم من الحرم كما قدمنا سابقا. فإذا طاف وسعى وقصر حل، تحلل هنا. قال: تباح كل وقت، ليس له وقت معين، ليس مثل الحج، الحج أشهر معلومات، العمرة ما له وقت معين. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى، وذكر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أنه تكره الموالاة بين العمرتين باتفاق السلف، تكره الموالاة. يعني الشخص أخذ عمرة ثم ذهب رجع سيأخذ عمرة ثانية، يقول أن تكره الموالاة بينها في نفس السفر. حتى لو كان عن غيره نقول انه غير مشروع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. الذي ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها في واقعه معينه، لما حاضت في الحج حز في خاطرها انها ترجع بنسك واحد والصحابه يرجعوا بنسكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تطيب الخاطر جعلها تعتمر بعد الحج. أو تجزئ عن الفرض، يعني تجزئ عمرة التنعيم، العمرة من التنعيم من الحل يعني، وعمرة القارن تجزئ عن العمرة المفروضة. قال رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاة والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة، تكلم عن ما يترتب على ترك بعض أفعال الحج وبعض أفعال العمرة، فقسم أفعال الحج والعمرة إلى ثلاثة أقسام: هناك أركان، وهناك واجبات، وهناك سنن. فأركان الحج أربعة. قال: الإحرام يعني نيته أن ينوي الدخول في النسك، فهذا ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا يدخل الإنسان عمل إلا بنية. قال: والوقوف بعرفة، هذا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وطواف الزيارة، هذا ركن، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي بين الصفا والمروة، ورد الأمر به: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال إن الله يقول فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلا أرى حرجا على من طاف ولم يسعى على من يعني اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة. قالت لا يا ابن أختي، يعني ابن أختها أسماء، إنما هما يعني كان الناس يهلون للصنمين على الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرجوا من الإهلال بهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه. يعني هو يقول فلا جناح عليه طوف بهما، يعني لا جناح عليه، لا حرج عليه، إن طاف وإما طاف. قالت لا، لا جناح عليه، هذا يرجع إلى سبب النزول، أنهم تحرجوا من السعي بينهما لما جاء الإسلام، حيث أنهم كانوا يسعون بينهما في الجاهلية تعظيما للصنمين الذين على الصفا والمروة، فأنزل الله فلا جناح عليه طوف بهما. قالت فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يسعى بين الصفا والمروة. فهذا الشاهد من كلامها أنه لم يتم حجه، وإذا لم يتم حجه فإنه يكون هذا ركن من أركان الحج. قال وواجباته، واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني يكون الإحرام من الميقات بأن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ودليل تعيين المواقيت، جاء في بعض الروايات فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة إلى آخره، فقوله فرض هذا يدل على الإيجاب. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، على من وقف بعرفة نهارا، بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله تأخذوا عني مناسككم. ننبه إلى حديث خذوا عني مناسككم، هذه تجدون في كثير من الكتب يستدلون وتسمعون خذوا عني مناسككم، الوارد في صحيح مسلم وغيره لتأخذوا عني مناسككم، أو في بعض الروايات لتأخذوا مناسككم، بعض الروايات خذوا مناسككم بدون عني. أما خذوا عني مناسككم فهذه لم ترد في الكتب المشهورة، لم ترد في الكتب المشهورة، وردت عند الطبراني في مسند الشاميين، لكن في الكتب المشهورة صحيح مسلم السنن ما وردت بهذه اللفظة خذوا عني مناسككم، مع أنها هي المشهورة في كتب الفقهاء خذوا عني مناسككم. الوارد في صحيح مسلم لتأخذوا عني مناسككم. طيب قالوا والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، فالمبيت بمنى يوم التشريق واجب بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وهذا لغير أهل السقاية والرعاية لقول للحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السقاية والرعاية لذلك المبيت بمنى. فقول الصحابي رخص الترخيص في مقابل الواجب، فلو كان سنة ما قال رخص، فدل على أنه واجب. قالوا مزدلفة إلى بعد نصف الليل، وبيت المزدلفة إلى بعد نصف الليل لقول ثابت إذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى قبيل طلوع الشمس، وأذن لأهل الضابة النهبي أن يغادروا أن يدفعوا قبل منتصف الليل، أو نعم قبل الفجر، يدفعوا في الليل قبل الفجر. قال والرمي بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله تأخذوا عني مناسككم، والحلاق أيضا للأمر به، والوداع أمر الناس أن يكون آخر واحد بالبيت إلا أنه خوف على المرأة الحال. قالوا الباقي سنن، يعني مما لم يذكر من الواجبات والأركان من أفعال الحج فهو سنن، مثل ماذا؟ الاطباع، الرمل، المبيت بمنى ليلة عرفة مثلا، الترتيب بين أفعال الحج بين أفعال يوم النحر، هذا السنة. قالوا أركان العمرة إحرام يعني نيته وطواف وسعي، واجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. ف ثم ذكر ما يترتب على ترك الأركان والواجبات. قال من ترك الإحرام، عندنا أركان، عندنا الإحرام فصل عن الأركان، يعني الأركان عندنا الإحرام عندنا غيره، إذا ترك الإحرام خلاص لم ينعقد نسكه، يعني خلاص كأنه ما دخل في النسك، لأنه لم يدخل، لم ينوي الدخول في النسك. كالصلاة لا تنعقد إلا بنية، بنية وتكبيرة الإحرام، فإذا لم ينوي من كبر الإحرام ما تنعقد الصلاة. ومثله هذا إذا مثلا لبس الإحرام لكن ما نوى الدخول في النسك، فنقول لا ينعقد نسكه. من ترك ركنا غيره غير الإحرام مثل طواف الإفاضة أو طواف العمرة، قال لم يتم نسكه إلا به، لا بد أن يأتي به، ما يكفي دم، لا بد أن يأتي به، لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبا، طبعا لو ترك الوقوف في عرفة لا يصح حجه. وش يزين سيأتينا في الباب الذي بعد باب الفوات والإحصار إن شاء الله. طيب من ترك واجبا فعليه دم، أي واجب يتركه فعليه دم، والدم وشاة أو سبب بدنة أو سبب بقرة. والدليل على فعل وجوب الدم بترك الواجب أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا تلقاه العلماء رحمه الله تعالى بالقبول، قالوا ترك السنة فلا شيء عليه، لو ترك المبيت بميناء ليلة عرفة لا شيء عليه، لو ترك الاطباع في الطواف لا شيء عليه، لو ترك الرمل لا شيء عليه، لو ترك السعي الشديد بين العلمين في المساء ما شاء الله، لو ترك الصعود على جبل الصفا أو الصعود على جبل المروة لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترى. أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الفوات والإحصار، وكلاهما منع من إتمام النسك، لكن الفوات يختلف عن الإحصار بأن الفوات خاص بالحج، فوات خاص بالحج، أما الإحصار فهو شامل لهما. الفوات يكون بفوات الوقوف، فوات يكون بفوات الوقوف، الوقوف يوم عرفة. متى يفوت الوقوف يوم عرفة؟ أي إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة نقول خلاص فاتك الحج، أن الحج عرفة، جاء في الحديث الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وهذا بالإجماع أن فوات الحج، أن فوات الحج يكون بفوات الوقوف قبل فجر يوم النحر، فوات الوقوف عرفة قبل فجر يوم النحر. قال من فات الوقوف، طيب يترتب عليه أحكام. الأول فاته الحج، فاته الحج لمفهوم الحديث السابق الحج عرفة. الثاني يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ويأتي بأفعال العمرة كاملة، طواف وسعي في محل أو تقصير. الثالث أنه يقضي، يقضي عمرته أو حجه الذي فاته، يقضي من السنة القادمة أو عمرته متى متى يسر له. الرابع أنه يهدي، يذبح هديا إن لم يكن اشترط، اشترط أن محلي حيث حبسنا، فإن اشترط فلا شيء عليه. إذن إذا فاته الوقوف ترتب عليه أربعة أحكام، يفوته الحج، يتحلل بعمره، يقضي و يذبح هدي إذا لم يكن اشترط، لكن اشترط خلاص يتحلل مجانا. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى لأبي أيوب أما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، اصنع ما يصنع المعتمر، فاته الحج خلاص لمكتوب عليه. ثاني تحلل بعمره لقول عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، قال فإن أدركت الحج قابلا فحج، هذا دليل على القضاء. طيب قال فحج واهدي ما استيسر من الهدي، واهدي ما استيسر من الهدي، هذا دليل على الهدي. وأيضا عمر قال ذلك أيضا لهبار ابن الأسود رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفيه: فإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذا فيه أن من فقد هدي الفوات يلزمه بدله صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. إذن يترتب على الفوات 4 أحكام: الفوات يكون فوات الوقوف في فوات الوقوف بعرفة قبل فجر يوم النحر، ويترتب عليها 4 أحكام، وهي فوات الحج، حلل بعمرة، الهدي، والقضاء. والدليل على ذلك آثر عمر في قول أبي أيوب: قصنا ما يصنع معتمر، ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأتم استيسر من الهدي. طيب، هذا الفوات. الإحصار، قال المؤلف: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. الإحصار هو المنع من إتمام النسك، المنع من إتمام النسك. الإحصار ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه خاص بالعدو، وخاص قال: فإن صده، ومن صده عدو، ولا يشمل غيره، بدليل ما قاله في نهاية الباب: وإن حصر مرض أو ذهب نفقة بقي محرما إن لم يكن الشرط. فالإحصار على المذهب خاص بمنع العدو، خاص بمنع العدو. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجب صيام 3 أيام الحج وسبع درجات. قالوا: فلما قال عز وجل فإن أحصرتم الحصر عام، لكن قال بعدها فإذا أمنتم، فدل على أن إذا أمنتم تعود على إن أحصرتم، فدل على أن الحصر خاص بحصر العدو، لأنه هو الذي يتبعه أمن، هو الذي يتبعه أمن. من الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال: لا، الحصر شامل لكل مانع من إتمام النسك، سواء كان عدوا أو كان مرضا أو ذهب نفقة ونحوه. قال بعموم الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، وش الجواب عن قوله فإذا أمنتم؟ قالوا: عندنا فإن أحصرتم عام، وفإذا أمنتم خاص. قالوا: والقاعدة أن ذكر الخاص، أن ذكر فرد من أفراد العموم بعد ذكر العام لا يستلزم التخصيص، يستلزم التخصيص. يعني مثلا إذا قلت: أكرم الطلاب المتفوقين، ثم قلت: أكرم زيدا، وطلعت 10، فهل هذا يدل على أنك تكرم زيد ولا تكرم الباقين؟ لا، هذا يدل على أنك تهتم بزيد فقط وإلا تكرم الباقين. لكن لو قال: أكرم الطلاب المتفوقين، ثم قال: لا تكرم زيدا، زيد المتفوقين، فهنا نقول هنا خصص، لأن حكم الخاص مخالف لحكم العام. لكن إذا كان موافق أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيدا، فهنا لا يقتضي التخصيص. قالوا: ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام هذا لا يقتضي التخصيص. فقال هنا ذكر: فإذا أمنتم، أمنتم هذا الشيء من أنواع الحصر الواردة قبل، فهذا لا يقتضي التخصيص، تخصيص الحكم به. قال: وهذا مثله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات يشمل الرجعية والبائن، لكن في أثناء الآية قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا يدل على أن المقصود بها الرجعية. قالوا: هذا لا يقتضي التخصيص، تخصيص المطلقات التي في أول الآية لأن مراد بها الرجعية. لا، كلاهما، الرجعية والبائن عدتها 3 قروء، عدتها 3 قروء. فقال: هذا لا يقتضي التخصيص. ومثل هذه قالوا: إذن ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يساوي لا يخالف العام هذا لا يقتضي التخصيص. هناك أيضا دليل خاص على الحصر بغير العدو وهو حديث الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل وعليه الحج من قابل وهذا يدل على أنه يكون محصرا بالمرض. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الحصر بالعدو. النوع الأول أن يحصره عن البيت يعني يمنعه من الدخول إلى البيت من الوصول إلى الكعبة فهذا ماذا يفعل؟ طبعا كل أنواع الحصر إذا كان مشترط خلاص يتحل مجانا كل أنواع الحصر إذا كان مشترط يتحلل مجانا وهكذا الفوات إذا كان مشترط يتحلل مجانا لكن إذا كان غير مشترط نقول إذا كان الصد عن البيت هذا النوع الأول الصد عن البيت فإنه يهدي يذبح هذا ويتحلل لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا فقد الهدي يقول يصوم عشرة أيام ثم يتحلل يصوم عشرة أيام وهو محرم ثم يتحلل وهذا هو المذهب قياسا على دم المتعة. وبعض الفقهاء يقول لا له التحلل قبل الصوم طيب النوع الثاني من أنواع الإحصار بالعدو أن يحصره عن عرفة أن يصده عن عرفة فإذا صده عن عرفة فإنه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل بعمره يعني يذهب إلى يتحلل بعمره ولا شيء عليه يعني لا دم عليه لأنه في معنى الفسخ. طيب هناك نوعان لم يذكرهم المؤلف إذا صدوا عن طواف الإفاضة يعني متمتع أو قارن مثلا طاف وسعى ثم ذهب إلى ميناء مزدلفة عرفة ثم رجع إلى ميناء ثم لما أراد أن يذهب طواف الإفاضة صده عدو فماذا يفعل؟ يقولون إذا صد عن طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يطوف أن يبقى حتى يطوف حتى يزول هذا المانع ويطوف للإفاضة إنه ركن من أركان الحج. إذا صده العدو عن واجب يعني مثلا صده عن رمي الجمار جاء عدو وصده عن رمي الجمار فهنا نقول هنا حصر عن واجب فيجبره بدم إذن هذه أنواع الحصار بالعدو الأربعة إذا صده عن البيت يهدي ثم يتحلل إذا صده عن عرفة يتحلل بعمرة إذا صده عن طواف الإفاضة لا يتحلل يبقى حتى يطوف إذا صده عن واجب فهنا يجبره بدم. قال إن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما هذا النوع الثاني من أنواع الحصار الحصار بالمرض والمذهب أنه لا يعد عذرا فيبقى محرما إلى أن يذهب المرض ثم يتم عمرته أو حجه. قالوا إلا إذا اشترط خلاص يتحلل مجانا. طيب قلنا القول الثاني أنه يعد محصرا ويتحلل ويهدي ويتحلل ويعد محصرا وهل على المحصر قضاء؟ لا قضاء عليه المحصر لا قضاء عليه إلا إذا كان نسك من أصله واجب يعني جاء للحج الفريضة وأحصر عنه تحلل ونحر هديا ثم رجع نقول يجب عليك القضاء لا قضاء هذا عشان أنك أحصرت لا قضاء لأنك لم تأتي بالواجب حتى الآن لكن لو جاء حج نفل ثم أحصر فهنا نقول يهدي يتحلل ولا قضاء عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ إلا جذع بطن وثني سواه فالإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمعز سنة ولبطن نصفها وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الهدي والأضحية والهدي هما يذبحه الحاج أو المعتمر من بين مثل نعم تقرب من الله تعالى، والأضحية هما يذبحه غير الناسك يعني في الأمصار تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر، في أيام النحر. يلحقها الفقهاء رحمه الله تعالى بباب الحج أو بكتاب المناسك للمناسبة، فالهدي متعلق بالمناسك والأضحية متعلقة بوقته، بالوقت الذي ينسك فيه. وإلا بعض الفقهاء يذكرونه، يذكرون باب الأضاحي في باب في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة. قال: باب الهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. هذا إذا ذبح الإبل والبقر كاملة، الإبل والبقر كاملة. أما إذا كان سيشترك مع غيره فنقول الغنم أولى. وإنما فضل الفقهاء الإبل ثم البقر لعموم نفعها، لأن لحمها أكل من لحم الغنم. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن. فشروط صحة الهدي والأضحية: الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، بأن تكون ثنية أو مسنة في الإبل والبقر والمعز، وأن تكون جذعة في الضأن. فالمسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما لها 2 سنين، ومن الماعز ما لها 1 سنة. أما الضأن فيجزئ فيه الجذعة وهي ما لها 6 أشهر. قوله صلى الله عليه وسلم: لن تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعقبة بن عامر أن يضحي بجذعة من الضأن. قال: وتجزئ الشاة الواحدة وتجزئ الشاة عن الواحد، الواحد وأهل بيته، والبدن والبقرة عن 7، يعني عمن تجزئ عنهم 7 شياة. والدليل جزاء الشاة عن الواحد وأهل بيته حديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأما إجزاء البدن والبقرة عن 7 فلحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبور، غير المجبور. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط الهدي والأضاحي، أن تكون الأضحية أو الهدي سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض العيوب. قال: ولا تجزئ العوراء، العوراء البين عورها التي ترى بعين واحدة، ومن باب أولى العمياء. والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، لا مخ في عظامها. والعرجاء البين ضلعها التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وقيل من كسر بعض أسنانها. والجداء وهي التي نشف ضرعها. والمريضة بينة المرض إذا كان مرضها يؤثر في اللحم. والعظباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. طيب، هذه العيوب عندنا قاعدة، أننا الأصل في العيوب أننا لا نعدها مانعة من الإجزاء إلا إذا دل دليل على ذلك، إلا إذا دل دليل على ذلك، فالأصل أنها مجزئة ما لم يدل دليل على ذلك. وهناك 4 عيوب جاءت في حديث البراء نازل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي في الهدي والأضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفة التي لا تنفي. وهي أربع من التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا، العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة. أما الهتمة والجدة قالوا هذه العذر والمرض الذي فيها يؤثر على اللحم، يؤثر على اللحم، فالهتمة لأنها انكسرت بعض بناياها لا تأكل كما تأكل الصحة، والجدة التي نشف ضرعها يعني أيضا لم نشف ضرعها لأنها من قلة الأكل أو من كبر السن، ف يعني أثر ذلك على لحمها وقالوا لذلك لا تجزئ. بعض الفقهاء رحمه الله يقول هذه نعم عيوب لكننا لا تمنع الجزئ، نقول إنها مكروهة والأفضل السلامة منها، لكن لا نقول إنها لا تجزئ لأنه لم يدل دليل على استثنائها. طيب العظمة التي ذهب أكثر قرنها وأذنها، قالوا في أثر علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن نضح وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. فقالوا إن هذه تدل على أن العظباء لا يضحى فيها. قال بل البتراء خلقة، البتراء التي لا ذنب لها خلقة، فهذه لا بأس أن يضحى بها لأن هذا غير مقصود. والجمة يعني التي لا قرن لها فتجزئ لأن ذهب القرن أيضا لا يخل بالمقصود. والخصي غير المجبوب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين خصيين، وما بأذنه وقرنه قطع أقل من النصف لعدم كماله، فهذا يجزئ مع الكراهة. والأضحية كل ما كانت سالمة من العيوب وإن كانت غير مانع من الإجزاء فهي أولى، لأن الإنسان يتقرب بها إلى الله، وقد قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ودماءها ولكن يناله التقوى منكم، فليستحي من ربه أن يقدم شيئا لا يرتضيه لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعمها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما السنة في ذبح ونحر الإبل والبقر والغنم. يقول الإبل السنة أن تنحر قائمة، تكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى، فيطعنها في الوهدة التي بين الصدر والعنق، الوهدة التي بين الصدر والعنق، فهذه هي الطريقة وطريقة نحر النبي صلى الله عليه وسلم للإبل، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم للإبل. مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على رجل يريد أن يذبح بدنته باركة، فقال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ويذبح غيرها بفعل صلى الله عليه وسلم حيث ذبح غنما وأضجعها على جنبها. قال ويجوز عكسها، يجوز أن ينحر الغنم والبقر ويجوز أن يذبح الإبل ما دام أنه قد تحقق المقصود بنهر الدم لإطلاق الحديث ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك لفعله صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل فكله مما ذكر اسم الله عليه، ويتولاها صاحبها وهذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، أو يوكل مسلما ويشهدها لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الإبل والضاحي أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد أو قدرها إلى يومين بعدهم. يعني على المذهب أنه ينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثاني عشر، غروب شمس اليوم الثاني عشر. قالوا هذا ورد عن بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. وقال بعض الفقهاء إن كل أيام التشريق ذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، هذا روي من طرق يقوي بعضها بعضا. والاتفاق أيام التشريق في الأحكام، فكلها وقت للتكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها، وأيضا كلها يبات فيها في منى. فقال تشترك هذه الليالي الثلاث في عدد من الأحكام، فناسب أن تشترك أيضا في كونها وقتا لذبح الأضحية والهدي. قال ويكره في ليلتهما، يعني ليالي أيام التشريق، لخروجا من الخلاف، من خلاف من منع. قال فإن فات قضى واجبه، قضى واجبه، إذا فات فإنه يقضي واجبه، لأن القضاء يحكي الأداء. أما التطوع فلا، فأما التطوع فيسقط لفوات وقت، لفوات وقته. نعم. ها؟ ايش فيها؟ ويقرأ في فات يعني انتهت ايام الذبح، على المذهب انه الى غروب الشمس يوم الثاني عشر. طيب جاء يوم الثالث عشر وما ذبح، نقول هذا اللي عندك هو واجب او مستحب؟ فإذا قال واجب قلنا أذبح، وإذا قال مستحب قلنا فات وقته. كيف يكون واجب؟ يكون واجب يعني مثل لو نذر أن يضحي تكون مستحب، لو نوى أن يضحي ما نذر. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، وإن تعينت ذبحها وأجزات إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أضحية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تتعين الهدي والأضحية وما يترتب على هذا التعيين. الآن الشخص إذا اشترى غنما، إذا اشترى غنما فله أن يتصرف فيها بما شاء، لكن إذا كانت للأضحية فليس له أن يتصرف بها إلا في حدود ضيقة جدا كإبدالها بخير منها، إبدالها بخير منها. طيب متى نقول أن هذه صارت أضحية فليس لك أن تتصرف فيها؟ يقول المؤلف يتعينان بقول هذا هدي أضحية، يعني من حين شراها قال هذا هذه ضحيتي، أو هذا الذي سأذبحه هديا في مكة، هنا خلاص تعين. طيب هناك شيء آخر، هناك شيء آخر أيضا يتعين به، لو فعل به فعلا لا يفعل بغير الهدي أو الأضاحي. يعني مثلا ناس متعودين، عرف عند ناس في بلد معين، أنه إذا اشترى هذه الأضحية فإنه يحنر رأسها مثلا، أو يجعل فيه بوية بلون معين، هذا معروف اللون من وضعه فإنه يقصد أن هذه أضحية، خلاص نقول إذا وضعته بنية الأضحية خلاص تكون هذه أضحية وترتب عليها أحكام الأضحية، فكأنك عينت. طيب، لا يكفي النية، قال لا بالنية، يعني النية المجردة، يعني أنت ذهبت للسوق مثلا يوم 1/11/12 ذهبت شريت غنمتين فقط، ما نويت أنهن للأضحية، ما نويت أنك تضحي كس مثلا، ثم بعد مثلا 5 أيام نويت، نويت أن هذه أن هذه أضحية، فنقول لا يكفي مجرد النية، لا بد أن تتكلم أو تفعل فعلا يدل على أنها أضحية، لا تكفي النية المجردة. قالوا هذا مثل ما لو شخص يريد أن يتصدق، طلع مثلا من جيبه 50 ريال يريد أن يتصدق فيها، عزلها مثلا حطها في ظرف أنه يتصدق فيها، ثم هون وأخذها من الظرف، نقول هذا مثلها، الصدقة لا تلزم إلا بالإخراج، فما دامت عندك فإنها غير لازمة، فإنها غير لازمة. طيب، إذا تعينت ما الذي يترتب على هذا التعيين؟ يقولون يترتب عليها أمور، الأول أنه لا يجوز بيعها، ما يقول ببيعها، نقول لا خلاص خرجت منك كلام الله عز وجل، وهيبتها لا يجوز، هذا الأمر الثاني، لا يجوز له هيبتها لغيره مجانا، لا يجوز له هيبتها، قال إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها، سواء كان في البيع والشراء أو كان في الإهداء، فإذا كان سيبدله بخير فلا بأس بذلك قياسا على النذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جاءه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي، إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك إذن. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينقل نذره من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا دليل على أنه يجوز نقل النذر من المفضول إلى الفاضل، وهذا الأضحية مثله، يجوز أن تبدل الأضحية بشيء أطيب منها. طيب، قال ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، يعني الزائد عن حاجتها من الصوف من الشعر، فهذا إذا كان أنفع لها أن يجزه فهذا نقول جزه، إذا كان أنفع لها أن يبقيه نقول أبقيه. طيب إذا جزه ماذا يفعل بالشعر أو بالصوف الذي جزه؟ ها؟ يتصدق به، صدق بها الفقراء. قالوا وليس واجبا يتصدق، فلو استعمله في حاجاته الخاصة فلا بأس، استعمله في حاجاته الخاصة فلا بأس، بشرط أن لا يبيعه، شرط أن لا يبيعه، يعني إما يتصدق به أو ينتفع به في حاجة خاصة. قال أيضا مما يترتب على ذلك أن الجازر أو الجزار لا يعطى أجرته، لا يعطى أجرته من هذه الأضحية، يعني مثلا شخص ضحى ذبح عند المقصب مثلا و قال لا لا لا قال دوك هذه مثلا يد أو رجل أو نحو ذلك، قال دوك هذا أجرتك على ذبحك الأضحية وتقطيعك لها، نقول لا يجزي، ولا يجوز له ذلك لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عليا عن ذلك، قال لا تعطي شيئا نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا، فدل على أنه لا يأخذ من لحوم الأضحية شيئا. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، يعني الجلد الكرش مثلا مثلاً ما يبيعه، إما يتصدق به أو ينتفع به في حاجة نفسه، جاء في الحديث لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. طيب، الآن معينة تعيبت. طيب هذا كم رقم إيش عندنا؟ لم يجوز بيعها، لم تجوز هبتها، وجزء سوف تصدق به، لا يعطي جزء. طبعا لا يعطي جزء، هذا لا يترتب على التعيين، لكن لا يبيع جلدها. خمسة. السادس إذا تعيبت، عين مثلا قال هذه أضحية وجاء عيب من العيوب المانعة في الإجزاء، يقول المؤلف يذبحها يعني في وقتها وتجزئه في وقت العيد مثلا وتجزئه، وهذا صحيح إذا كان بغير تفريطه، لكن إذا كان بتفريطه، إذا كان بتفريطه مثلا مشى بالسيارة حط الغنم وفات عن الصندوق ما سكر وهو يمشي طاحت الغنم وانكسر رجلها، فنقول هنا يجب عليه أن يبدلها بأفضل منها. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيجب نظيرها مطلقا متعلقة بذمته تامة. يعني هذا التفصيل بين ما إذا كان تعيبها بتفريطه أو بغير تفريطه، إذا كان لم تعين، أما إذا كانت ليست واجبة من الأصل، أما إذا كانت واجبة من الأصل مثل هدي التمتع فهذا لابد، وتعيب نقول لابد أن يذبح هديا جديدا فيه أو الأوصاف التامة وليس فيه عيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الوضحية. قال الوضحية سنة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمر بها في أحد كثير، وإنما لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، وذبح أفضل من الصدقة بثمنها الأمر به، فصل لربك وانحر. وجاء في الحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يفعل بأضحيته. قال يسن أن يجزئها، يأكل ثلاثا ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لقوله تعالى فكلوا منها وطعموا البائس الفقير، قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا وطعموا وادخروا. وتفريقها على الثلاث أصناف مروي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه. طيب لو أكلها كلها نقول يضمن أقل ما يقع لاسم اللحم، وهو ذكر مؤلف أنه أوقية، إذا أكله كله إلا أوقية نقول هذا كافي بإذن الله تعالى. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى أن من أراد الأضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من ظفره من شعره وبشرته شيئا، وكذا ظفره هو الوارد في الحديث، حديث ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أو دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وإذا دخل ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشره شيئا حتى يضحي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام العقيقة. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21، وينزع جلولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك في أحكام العقيقة والعقيقة، لا علاقة لها بالمناسك، لكن ذكر عن مناسبة ذكر الأهل والأضاحي إن كلها ذبح وتشترك معهما في بعض الأحكام، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، وأصل العقيقة في اللغة هي الشعر الذي يؤخذ من رأس المولود إذا ولد، فسميت الذبيحة عقيقة لأنها توافق أخذ الشعر في اليوم، لأنه كما جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عن يوم سابعه ويحلق شعره ويسمى، فحلقه موافق الذبيحة في ذلك اليوم. الذبيحة سنة كما أو العقيقة سنة كما ذكر مالك رحمه الله تعالى، تسن العقيقة بفعله صلى الله عليه وسلم حيث عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لحديث أم كرز الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئة عن الجارية شاه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين. قال تذبح يوم السابع، تذبح العقيقة يوم السابع لحديث سمرة بن جندب كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. وذكر الفقهاء أن يوم السابع أيضا يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا وأيضا يسمى. قال فإن فات لم يذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، وهذا مأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا وينزع جدولا، أي أعضاء ينزعها جدولا، لا يكسرها من لا يكسر عظامها، فإنما ينزع جدول من مفاصلها ولا يكسر عظمها. قال تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وحكمها كالأضحية، يعني في ما يجزئ فيها، في ما يستحب، في العيوب، في ما يكره، وفي أنه يأكل ويهدي ويتصدق، هذه كلها تشارك فيها الأضحية. قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني في العقيقة ما يتشاركون سبعة مثلا بالعقيقة عن بناتهم، نقول لا، تذبحون بدنة أذبحوا بدنة كاملة عن شخص واحد، بقرة بقرة كاملة عن شخص واحد، ما فيها اشتراك في العقيقة. لكن الأضحية الهدي فيه اشتراك. وأيضا قالوا نعم لا يجزئ فيها شرك في دم، أيضا قالوا أنه هذه الأضحية والهدي لا يبيع جلدها ولا رأسها ولا شيء، إما أن ينتفع به أو يتصدق به. هذه العقيقة يكون يجوز بيع الجلد والرأس والسواقط، يبيعها ويتصدق بثمنها، يبيع ويتصدق بثمنها. أما الأضحية لا، قالوا إما أن يتصدق بها هي أو ينتفع بها لنفسه. فهذان فرقان بين الأضحية وبين العقيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تسن الفراعة والعتيرة، هذه أيضا ذكر المؤلف رحمه الله استطرادا. والفرعة هي كانوا في الجاهلية إذا كان عند أحدهم ناقة وولدت أول ولد لها يذبحه، لكن يذبحه للصنم طبعا. والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أول رجب، فهذه قال مالك رحمه الله تعالى لا تسن. أما الفرعة فإذا ذبحها لله تعالى فنقول لا بأس به. المؤلف يقول لا تسن لوجود حديث قول صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، يقول هذا الحديث لا نحمله على التحريم، لأن في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذبح مثل أول ولد الناقة شكرا لله تعالى وأنه يذبح في أي شهر، فقالوا هذا يعني يخفف في هذه المسألة، لكن لا نقول أنه سنة لورود النهي عن لا فرع ولا عتيرة. فقالوا إنها ليست بسنة، يعني جمعا بين الأحاديث الناهية والأحاديث المثبتة، قالوا نقول ليست بسنة، إن فعلها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، وكذلك الذبيحة ذبيحة الرجل. وإن كانت يعني النصوص الواردة في الفرعة أصرح من النصوص الواردة في ذبيحة الرجل. وبهذا انتهينا، والله تعالى الحمد والمنة، من شرح كتاب المناسك وما يتعلق به من زاد المستثنى للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا به وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق الحجاج ويسهل لهم أمرهم ويتقبل منهم ويكفيهم شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.